بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى الصالح منها، إنه جواد كريم. في هذه الأمسية سنتحدث باختصار إن شاء الله عن الاستقامة، معناها وأدلتها وفائدة وثمرات الاستقامة وأسباب الاستقامة، ثم نعود إلى كتابنا رياض الصالحين، وهو لا شك رياض الصالحين لمن وفقه الله عز وجل وانتفع بهذا الكتاب، فإنه إن شاء الله سيجد خيرا كثيرا. الاستقامة يا إخوة هي لزوم الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل، لزوم الطريق والمنهج الذي يوصل الإنسان إلى رضوان الله جل وعلا. إذن معنى الاستقامة واضح لا إشكال فيه، إذا حاد الإنسان أو مال الإنسان عن هذا الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله فإن الاستقامة قد حصل فيها خلل، لأن الاستقامة ضد الإعوجاج. فالاستقامة السير على الطريق المستقيم الذي ليس فيه عوج، والانحراف عنه يسمى إعوجاجا، يخالف معنى الاستقامة. انظر اسمعوا ما يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذا أمر صريح، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله جل وعلا. إذن الأمر يدل على الوجوب، وفي هذا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم ولا شك، فلا يحتاج إلى الأمر على الاستقامة، لكن المراد بهذا الأمر يعني دم على الاستقامة، يعني اجعل أمرك دائما على الاستقامة، وهذا أسلوب معروف عند العرب، فالعرب تقول للقائم قم حتى أتيك، العرب تقول لإنسان قائم واقف قم حتى أتيك، يعني لا تزال قائما واستمر على القيام حتى أعود إليك. وهذه الآية من هذا القبيل، الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدوم على الاستقامة عليه الصلاة والسلام، وإلا لا شك ولا ريب أنه مستقيم على الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله عز وجل. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود، يعني سورة هود، وهذه الآية في سورة هود، شيبتني هود. قيل: يا رسول الله، ما الذي شيبك من سورة هود؟ قال: قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. يعني كيف يستقيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما أمر، لأن هذه الآية استشكلها النبي صلى الله عليه وسلم كما استشكل الصحابة الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله، نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فأشكل هذا الأمر على الصحابة، كيف يتقون الله حق تقاته؟ فهذه الآية منها النبي صلى الله عليه وسلم استشكل كيف يستقيم كما أمر، لأن الأوامر كثيرة وهذا غير محدود، هذا الأمر هنا غير محدود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. والمراد هنا شيبتني هود، يعني هذه الآية من سورة هود. إذن هذا الأمر واضح، والآيات كثيرة في هذا الباب. هذا بالنسبة لهذه الآية، والسنة تدل على ذلك أيضا، السنة تدل على ذلك. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو سفيان بن عبد الله، سفيان بن عبد الله أحد الصحابة الكرام الأجلاء، قال: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. دلني إلى على عمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا حصل الإيمان وهو عمل القلب والاستقامة وهي عمل الجوارح حصل الخير للإنسان. قل آمنت بالله، لا يكفي أن نقول آمنت بالله ونقول الإيمان في القلب، بعض الناس يحصل عنده قصور ويحصل عنده بعض المخالفات الشرعية من التدخين وحلق اللحية وتأخير الصلاة عن وقتها وأمور كثيرة ويقول الإيمان في القلب. إذا يعني نصح أو أمر بالمعروف قال الإيمان في القلب، لا شك الإيمان في القلب، لكن الإيمان تظهر آثاره على الجوارح، تظهر آثار الإيمان على الجوارح. إذن قل آمنت بالله باللسان ثم استقم. ومعلوم يا إخوة أن الإنسان يقول آمنت بلسانه لا تفيد إلا إذا انضم إليها أمران، إذا انضم إليها أمران، وهي معنى قول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، والمراد بذلك قولها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بالأركان، ثلاثة أمور: قول باللسان لا إله إلا الله، اعتقادها بالجنان يعني بالقلب تعتقد معناها، والعمل بالأركان يعني يظهر أثر الإيمان ومعنى لا إله إلا الله المكنون في القلب على الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره. قل آمنت بالله ثم استقم. وقد أجمع أهل العلم على أن الإنسان لا يجد السعادة إلا بالاستقامة، لا توجد له السعادة الحقيقية إلا بالاستقامة، لأن السعادة يا إخوة قسمان: سعادة حقيقية وهي السعادة في الآخرة، وسعادة مؤقتة، سعادة ليست حقيقية إنما هي سعادة مؤقتة يعني مصطنعة، وهي السعادة في الدنيا. قد توجد سعادة بالمال والجاه والأولاد إلى آخره، لكنها زائلة، ولهذا لا يقال لها سعادة حقيقية، إنما يقال لها سعادة مجازية. لكن السعادة الحقيقية هي السعادة التي توجد في الآخرة، وهي الاستقامة على دين الله قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، إذا وجدت وجد الخير. واسمعوا ثمرة الاستقامة، اسمعوها، اسمعوا الثمرة الناتجة عن الاستقامة المترتبة على وجود الاستقامة، بينها الله عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آية واحدة. إن الذين قالوا، الذين اسم موصول وهو يفيد العموم، يعني يعم جميع أهل الاستقامة سواء كانوا رجالا أو نساء. إن الذين قالوا ربنا الله، اعترفوا بالربوبية، والاعتراف بالربوبية أيضا يستلزم الاعتراف بالألوهية. واعلموا يا إخوة أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا يشترك فيه الكافر والمسلم، لأن كثيرا من الكفار يعترفون أيضا بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت. وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد هو الذي يتميز به المسلم عن غيره، وهو الذي يدخل فيه الإنسان في الإسلام، وهو الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وتوحيد الأسماء والصفات يعني يذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات كذلك له صفات وأسماء لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين. هنا أهل الاستقامة قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قارنوا القول بالفعل، قارنوا القول بالفعل، قالوا ربنا الله ثم جعلوا على ذلك دليلا وهو الاستقامة على دين الله عز وجل، على الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله، على المنهج الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة يا إخوة، العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص فيها لله عز وجل، الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النتيجة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون في الدنيا ولا يخافون في الآخرة، وكذلك لا يحزنون في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة، يعني هم في أمن تام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ها بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هؤلاء أصحاب الاستقامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأمن التام، لأن نفي الخوف ونفي الحزن أو نفي الحزن يستلزم الأمن التام. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفائدة الثانية المترتبة على الاستقامة: أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أو خالدين، نعم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الملازمون للجنة، الصاحب والذي يلازم صاحبه، هم فيها خالدون جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون كتب لهم هذا الخلود، وهو ملازمة الجنة جنات النعيم. هذه آية واحدة، هذه آية واحدة تبين ثمرة، الثمرة المترتبة على الجنة، على الاستقامة، أو ثمرة الاستقامة. اسمعوا آية أخرى أو آيات أخرى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه تبين أيضا الثمرة المترتبة على الاستقامة. الله بين في القرآن هذه الثمرة العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتفق مع الآيات السابقة التي ذكرناها. هنا ثمرة أخرى، قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، والمراد بذلك الملائكة الذين يقبضون الروح. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند الموت، لا تخافوا لأنكم في أمن تام، ومن كان في أمن تام فإنه لا يخاف. لا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأنكم عملتم في الدنيا عمل الطاعات واستقمتم على الطريق القويم والمنهج الصحيح، أبشروا بالجنة التي كنتم تعملوا التي كنتم توعدون. لأن الجزاء من جنس العمل يا إخوة، الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان، فإذا الإنسان قدم خيرا فإنه سيجد خيرا عند الله عز وجل، لأن الله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. إذن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كانت الملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، إذا كانوا أولياء أهل الاستقامة فهذا والله فائدة عظيمة، هذا والله مكسب عظيم وفائدة عظيمة لا يلقاها إلا الصابرون أهل الاستقامة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة يا إخوة الاستقامة. ثم قال الله عز وجل نزلا من غفور رحيم، يعني الله عز وجل أدخل هؤلاء أهل الاستقامة الجنة بفضله وإحسانه ورحمته، ولم يدخلهم بالعمل، لم يدخلهم بالعمل، لأن العمل لا يدخل الإنسان بالعمل، لا يدخل به الجنة ولا يستحق به الجنة، لكنه سبب من أسباب الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا برحمة الله عز وجل. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة لا يدخلها الإنسان بعمله لكن بسبب العمل، لأنه سبب من أسباب دخول الجنة، وإنما برحمة الله عز وجل. يذكر أن رجلا عابد من العباد كان في صومعة يعبد الله عز وجل فيها 40 عاما، فسأل الله عز وجل أن يقبضه وهو ساجد، سأل الله عز وجل أن يقبضه وهو ساجد، فالله أجاب دعوته فقبضه وهو ساجد، فقال وهو أعلم بما يقول جل وعلا اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي. قال لا يا رب برحمتك لا بعملي، 40 سنة وأنا أعبد الله عز وجل أو أنا أعبدك في هذه الصومعة، لا يا رب بل بعملي. قال الله تعالى ردوا عبدي وحاسبوه، يقول للملائكة كما نقل ردوا عبدي وزنوا نعمة البصر فقط، نعمة البصر زنوا نعمة البصر وزنوا الأعمال التي قدمها، زنوها اجعلوها في الميزان، ونعمة واحدة فقط، ونعم الله كثيرة، نعمة السمع، نعمة الذوق، نعمة الشم، نعمة الإحساس، نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، زنوا نعمة البصر فقط، فإن رجحت نعمة البصر بالعمل اذهبوا بعبدي إلى النار، وإن رجح العمل بنعمة البصر اذهبوا بعبدي إلى الجنة، فوزنوها فرجحت نعمة البصر على نعمة العمل أو على العمل، فقال اذهبوا بعبدي إلى النار. فقال المسكين هذا العابد قال يا رب بل برحمتك بل برحمتك، قال ردوا عبدي إلى الجنة برحمتي. هذه قصة تذكر قديما لكن فيها عبر، سواء صحت أو ما صحت فيها عبر للمعتبرين. إذن يا إخوة الاستقامة الحقيقية هي العمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والسير على المنهاج القويم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستقامة لها أسباب، الاستقامة لها أسباب يا إخوان. من أسباب الاستقامة تعاهد القرآن، يعني لا ينقطع الإنسان عن كتاب الله، يكون له نصيب يومي لكتاب الله، نصيب يومي من عمل هذا الإنسان غير الصلوات، تلاوة، تدبر، قراءة، حفظ، يكون له نصيب من ذلك. كذلك السنة النبوية لها نصيب، هذا من أسباب الاستقامة، لأن الإنسان إذا تدبر القرآن ورأى ما في القرآن من أخبار الماضين، وكيف أهلك الله عز وجل العصاة والطغاة والجبابرة والمتكبرين، وأنجى الله أهل التقوى وأهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل الاستقامة بفضله ورحمته ومنه، استقام الإنسان، عرف الطريق الصحيح. لكن إذا كان الإنسان غافل، لا يطلع على كتاب الله ولا يطلع على كلام أهل العلم ولا يطلع على السنة، فكيف يتعظ؟ كيف يستقيم؟ كيف يعرف طريق الاستقامة؟ أيضا من أسباب الاستقامة يا إخوة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، واللجوء إليه جل وعلا، والانطراح بين يديه والانكسار بين يديه، يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء سلاح قوي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه كان كثيرا ما يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل كثيرا، ويتضرع إليه ويسأله ويستغفره. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نحن يمكن يمر اليوم كامل ما استغفر الله عز وجل ولا مرة واحدة، لكن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل في اليوم الواحد 100 مرة. إذن الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل من أسباب الاستقامة. ومن أسباب الاستقامة أيضا صحبة الأخيار، فإن الإنسان الطيب المستقيم الملتزم العامل بشريعة الإسلام إذا صحبته تزداد منه خير، تزداد خيرا إلى الخير الذي عندك، ويحصل لك بسببه خير كثير، لأنه يعينك على نفسك ويطرد الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن اصحب الأخيار، اصحب أهل الخير، أهل الاستقامة، أهل التوحيد، أهل الطاعة، أهل المعرفة، حتى تجد منهم خيرا. وأنتم جربوا الآن، إذا صحبت أهل الخير فإنك دائما على صلة بالله عز وجل وارتباط بالله عز وجل، لكن لو صحبت الأشرار أو صحبت إنسان ما في خير، إذا أردت أن تصلي قال: يا شيخ الصلاة باقي عليه شوي، انتظر انتظر انت، الصلاة ما أقيمت إلى الآن، انتظر حتى تقام الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يقول: لا خلاص الصلاة أقيمت الآن، بصلي في البيت، بصلي في المنزل، وهكذا، ويشغلك عن الصلاة ويشغلك عن العبادات الأخرى حتى يدخل المرض إلى القلب. نعوذ بالله من أمراض القلوب يا إخوة. أيضا من أسباب الاستقامة يا إخوة التفكر في خلق الله عز وجل، في مخلوقات الله، كيف خلق هذه المخلوقات العظيمة، كيف خلق من الجبال والسماوات والأراضين، بل كيف خلقك أنت أيها الإنسان، كيف خلق الله عز وجل الإنسان نفسه وجعله وركبه في هذه الصورة، وجعل فيه هذه الشرايين التي يجري منها الدم، شرايين صغيرة لو توقف الدم لحظة واحدة لانتهى الإنسان من الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم ها أفلا تبصرون. أفلا تبصرون يعني في أنفسكم موعظة لكم، أفلا تبصرون. فالتفكر في مخلوقات الله الكونية والتنزيلية والقدرية هذا يجعل الإنسان على صلة دائمة بالله عز وجل. وأسباب الاستقامة كثيرة يا إخوة، لكن نعود إلى الكتاب حتى نسمع ما دونه المصنف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، والمؤلف هو الإمام النووي رحمه الله تعالى المعروف المشهور، وهو عالم جليل، وقد نفع الله عز وجل بكتابه هذا أمما وخلقا كثير من عباد الله. فانتبهوا لهذا الكتاب، وأنا أرى أن تقتنوا هذا الكتاب وتراجعوا فيه دائما، تقتنوا هذا الكتاب وتطالعوه دائما، فإن فيه خيرا كثير ومواعظ عظيمة لمن وفقه الله عز وجل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. إذن هذان الحديثان يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث آيات وبيناها لكم وذكر حديثين وبين الحديثين لكم. يعني الحديث الأول حديث سفيان بن عبد الله من جوامع الكلم كما ذكرت لكم آمنت بالله ثم استقم يعني جملتان فقط آمنت بالله قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان يا إخوة له أركان. أركان الإيمان كم؟ ستة كلها قلبية. أركان الإيمان قلبية أن تؤمن بالله. الإيمان خاص بالقلب هو التصديق الجازم. أن تؤمن بالله تؤمن بالله تصدق بالله عز وجل تصديقا جازما وأنه جل وعلا هو الرب وهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه وأن له صفات لا تشبه الصفات كما أن له ذات لا تشبه الذوات. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا يمكن أن يحصل الإيمان للإنسان إلا أن يؤمن بهذه الأمور الستة. فإذا آمن بهذه الأمور الستة فإنه مؤمن. وهذا كما قلنا من الأمور المتعلقة بالقلب لأن الإيمان كما ذكرنا يعني معنى لا إله إلا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان متعلق بالقلب. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما هو اليوم الذي نرجع فيه إلى الله؟ يوم القيامة. يوم القيامة. إذن أمرنا باتقائه وأن نجعل بيننا وبينه وقاية ولا يكون ذلك إلا بالعمل بالعمل الصالح بأعمال الجوارح باعتقاد القلوب أيضا الاعتقاد الصحيح. لا يمكن أن يحصل إلا بهذا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. نعم كل نفس توفى ما كسبت وهم لا يظلمون. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس معها سائق وشهيد لا تظلم نفس أبدا. إنما كل نفس توفى ما عملت وما قدمت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب الناس يوم القيامة يا إخوة يتغابنون. يتغابنون بماذا؟ يتغابنون بالأعمال. فمنهم من يأتي بأعمال كالجبال مثل جبل أحد. جبل أحد تعرفون جبل أحد كبير، جبل كبير. ومنهم من يأتي بعمل يزن الذرة فقط، الذرة النملة الصغيرة جدا. أليس هذا غبن بالنسبة لمن أتى بوزن الذرة؟ نعم. ولهذا يقول الله عز وجل ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة. نسأل الله عز وجل يا إخوة ألا يجعلنا وإياكم من أهل الغبن يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. هذا الحديث الثاني يقول واعلموا قاربوا وسددوا، لأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ الكمال في الأعمال أبدا، لأن الإنسان يعني وفوق كل ذي علم عليم، فالإنسان يعمل بقدر علمه، يعني من وفقه الله عز وجل للعمل، لكن لا يمكن أن يبلغ الكمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، لأن الإسلام قائم على التيسير والتسهيل، ولا يمكن أن يكلف أتباعه بأمر لا يطيقونه ولا يستطيعون عليه، لا يستطيعونه ولا يقدرون عليه، لا يمكن الإسلام أن يكلف أتباعه بذلك. إذن سددوا وقاربوا، يعني اعملوا من الأعمال ما تطيقون، واعلموا أن الله عز وجل لا يكلفكم أكثر مما تطيقون. أما أن يفرط الإنسان فهذا التفريط سيسأل عنه يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل من كمال عدله وجوده وكرمه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت أيها الإنسان العمل الذي تقدمه لنفسك ستجده يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومع هذا لا يعتمد الإنسان على العمل، وبينا هذا بما سبق، لا يعتمد الإنسان على العمل، لأن العمل قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول، لا يعلم الإنسان هل يقبل عمله أو لا يقبل عمله. فالعمل سبب من الأسباب ولكن لا يعتمد عليه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن القرآن بينا أنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن رحمة الله واسعة. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا؟ والله عز وجل أمر رسوله بالعبادة، أمره بالعبادة، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن يا إخوة؟ نحن مفرطون في هذه الحياة في العبادة، لكن نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. لكن يا إخوة من عمل واجتهد فالله عز وجل لا يمكن أن يخيب رجاه ولا يمكن أن يرده خائبا أبدا. نعم اقرأ الذي بعده أو نفتح الباب للأسئلة. الباب الذي بعد ما هو اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن يا إخوان اسمعوا هنا المصنف رحمه الله تعالى، انظروا كيف عقب الباب السابق باب الاستقامة، عقبه بهذا الباب، لأن تعقيب هذا الباب بعد الباب السابق أو ذكر هذا الباب بعد الباب السابق مناسب جدا. وستعرفون الآن وفي المستقبل إن شاء الله المناسبات التي أورد المصنف رحمه الله تعالى النصوص من أجلها في هذا الباب، وأنه مناسب للاستقامة. عندنا الآية، أول آية ذكرها المصنف ماذا قال؟ قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام يعني بلغ أمتك وبين لهم قل إنما أعظكم. والموعظة معروفة، بيان الحق بدليله، بيان الحكم الشرعي بدليله. قل إنما أعظكم بواحدة، انتبهوا لهذه الموعظة، أن تقوموا لله. على ماذا نقوم؟ على الطريق القويم والمنهج المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن. أن تقوموا لله مثنى يعني مرة بعد مرة، ثم تتفكروا. تتفكروا، فكروا في قدرة الله عز وجل، في قدرته، في مخلوقاته، في آياته الكونية، آياته التنزيلية، آياته الشرعية. إذا تفكرتم في هذا فإنكم ستستقيمون على دين الله عز وجل. لكن إذا لم تتفكروا فإن الغفلة ستعتريكم، والغفلة من الأمور التي تحجب عن الإنسان طريق الاستقامة. ثم ذكر الله عز وجل بعدها الآية الثانية قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، إن في خلق، لاحظوا إن يعني هذا من التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن، يعني علامات ودلالات وبراهين، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض، هل يوجد يا إخوة أعظم خلق من السماوات والأرض، من السماوات والسماوات السبع والأرضين السبع؟ لا يوجد أبدا، ولا يمكن أن يستطيع على هذا الخلق إلا رب، خالق، إله، معبود. لا يمكن أن لا يمكن لأحد من المخلوقين مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من المال ومهما بلغ من العقل أن يخلق مثل هذا الخلق العظيم. سماوات سبع وأراضون سبع. إذن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الآن الليل له زمن والنهار له زمن، هل يستطيع أحد من المخلوقين أن يجعل الليل بدل النهار والنهار بدل الليل؟ لا يمكن، مستحيل هذا. إذن من الذي عمل الذي جعل ذلك؟ هو الله عز وجل. إذن هو المعبود وهو الذي يستحق أن يعبد وحده، وأن يستقيم الإنسان المسكين الضعيف أن يستقيم على المنهج الذي رسمه له رب العالمين في كتابه ورسمه له رسوله عليه الصلاة والسلام. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم له عقل يفكر به والعقل الصحيح يتفق مع النقل الصحيح، يعني العقل الصحيح السليم من الآفات والأمراض. نعم، لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الفكر السليم، لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله، هذه الاستقامة، هذا معنى الاستقامة أيضا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني في كل حين يذكرون الله عز وجل. لأن المسلم يا إخوة ليس عنده فراغ، ليس عنده وقت للفراغ، ليس عنده وقت للهزل. نعم لا شك أن النفس تعطى يعني حظها، يعني تعطى وقتا قليلا للمرح المباح واللهو المباح، لكنها لا تعطى الوقت كله للضياع، لأن الوقت لا يمكن تعويضه إذا ذهب. الوقت يقول بعض أهل العلم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ويقول بعض أهل العلم أيضا الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب يمكن تعويضه إذا ذهب بذهب آخر، لكن الوقت لا يمكن تعويضه إذا ذهب بأي حال من الأحوال. إذن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. وإن شاء الله نستمر في هذا الباب بعد هذه الليلة إن كان في العمر بقية، لكن ما بقي من الزمن نجعله إن شاء الله للأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم.